عقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر ينادي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارحب بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا ارحب بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في العلاقة بين الدين والجمود، يذكر بعض الناس بأن الإسلام في بداياته الأولى عرف مجموعة من النقاشات الفكرية في موضوعات مختلفة، في العقائد، في نظام الحكم، في مسألة حرية الاختيار، في وضع المرأة في المجتمع، وغير ذلك من الأمور، وهي أمور لم يكن العرب يعرفونها قبل الإسلام. ثم إن الدولة وجدت بأن هذه النقاشات ليست في صالحها، ولذلك قررت أن تثبت منظومة فكرية ملائمة لها، واضطهدت كل الفقهاء والعلماء الذين خالفوها الرأي. ومن هنا، أي من تثبيت الدولة لهذه المنظومة، نشأ الجمود داخل الإسلام. ويبدو لي والله أعلم أن الغلط في هذا الرأي من أوجه. الوجه الأول أن هنالك تسوية بين الدين وبين التراث الفقهي في عمومه، ولا شك أن التراث الفقهي يشتمل على بعض ما يخالف الدين، ولذلك فإننا لا ندعو إلى أخذ التراث الفقهي كاملا وعلى علاته إن وجدت، وإنما ندعو إلى محاكمته إلى الأصل الذي هو مرحلة الخلافة الراشدة ومرحلة النبوة من قبلها. فإذن في الحقيقة نحن ندعو إلى الرجوع إلى ذلك العصر الذي كانت فيه هذه النقاشات الفكرية، والذي تحققت فيه كرامة الإنسان في أبهى صورها. ونحن ثانيا نقر بأن الأمة عرفت جمودا في بعض مراحل تاريخها، لكننا نرفض أن يقال بأن الجمود لازم الأمة أو أنه لازم الفقه في جميع مراحل التاريخ. هذا غلط على التاريخ وغلط على الإسلام. وثالثا نقول، ليس كل التراث جامدا ولا كله مخالفا للدين ولا كله على هوى الدولة كما يزعم هؤلاء، ولا كل الفقهاء التزموا بقرارات الدولة ووافقوها في ما تقرره أو في تلك المنظومة الجامدة التي قررتها، بل الحق الذي يشهد عليه التاريخ أنه بقي خلق من الفقهاء المنظور إليهم يخالفون الدولة في قراراتها ويجهرون بالحق، وقد اضطهد بعضهم باعتراف المخالفين. يكفي أن نذكر أمثال أحمد بن حنبل والإمام النووي والعز بن عبد السلام وابن تيمية وغير هؤلاء. فإذا هذا التلازم المدعى بين العلماء من جهة وبين الدولة من جهة أخرى غير صحيح بهذا الإطلاق، بل صنف العلماء في كراهة الدخول على السلاطين، ووقفوا في ذلك مواقف مشرفة عبر التاريخ. يذكرون أيضا أن من أهم عوامل الجمود أن المسلمين اعتنوا بإقامة الدين بدلا من أن يعتنوا بكرامة الإنسان. والنتيجة أنهم حرصوا على وضع مجموعة من القواعد الزجرية الصارمة التي الغرض منها إقامة الدين ولو كان ذلك على حساب الإنسان. والجواب أن نقول: أولاً، إن هذا الفصل بين الدين والإنسان فصل مصطنع ولا أصل له في دين الله عز وجل، بل الحق أن الدين أي دين الإسلام ما جاء إلا ليكرم الإنسان، ولا يقول بهذا الفصل بين الدين والإنسان إلا شخص يجهل الشريعة ويجهل تفاصيلها وجملها المكرمة للإنسان، أو شخص يقوم بعملية إسقاط فيسقط تسلط الكنيسة على دين الإسلام. هذا من الناحية الأولى. ثانيا، هؤلاء الذين يتحدثون عن هذا الانفصال بين الدين والإنسان يقولون: دليل ذلك ما نراه اليوم في دولنا الإسلامية التي لا تحترم كرامة الإنسان، فلأجل ذلك يقولون ما جاء هذا الإذلال للإنسان وعدم الاحترام لكرامته إلا من تاريخ ديني معين. ونحن نقول إن حمل عيوب الدول الإسلامية المعاصرة على الدين لا شك أنه من أعظم الخلل الفكري والمنهجي، لأن هذه الدول المعاصرة لا تمثل الدين، هذا باعترافها هي، وأيضا لا تمثل أو لا تعبأ بكرامة الإنسان، فكيف تحمل عيوبها على الدين من حيثه؟ وثالثا، نحن نقول إن كرامة الإنسان لم تتحقق عبر التاريخ كله في أبهى صورها إلا في الزمن الذي طبق فيه دين الإسلام، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ففي عصر النبوة وفي عصر الخلافة الراشدة تحققت كرامة الإنسان في أجمل صورها وتشكلاتها، لا نقول في تاريخ الأمة الإسلامية بل في تاريخ الإنسانية كلها. ورابعا، حين يقولون إن أوروبا هي النموذج المحتذى وهي القدوة في هذا المجال، ما الذي فعلته أوروبا؟ صحيح أنها أسقطت الدين، وأنها ادعت أن إسقاطها الدين إنما هو للرفع من الإنسان، أو لنقل إنها انتقلت من مركزية الإله إلى مركزية الإنسان. فما النتيجة التي وصلت إليها أوروبا في هذا المجال؟ أول ما يطالعنا عندما نتأمل في الحالة الأوروبية أن الإنسان حين صار في المركز بدلا من الإله كما يزعمون، وقع له نوع من العبودية الظاهرة لأمور متعددة، فوقع تعبيد الإنسان للسوق وتعبيده لمعاني الاستهلاك. ثانيا، وقع تعبيد الإنسان لتجارة الجسد، ونحن نرى الآن ما الذي يقع في الغرب عموما وفي أوروبا خصوصا من جهة انتشار الدعارة ومن جهة انتشار الإباحية. هل هذا يلائم كرامة الإنسان حقا؟ هذه الأفلام الإباحية، هل هذا من كرامة الإنسان؟ هذه الدعارة هل هي من كرامة الإنسان؟ ثالثا، وقع موت الأسرة أو هدم الأسرة حين صاروا يتحدثون عن زواج الشواذ، زواج المثليين، حين صاروا يمنعون وجود فروق حقيقية بين المرأة والرجل، وذلك فيما يسمونه نظرية الجندر، حين صارت الأسر أحادية الوالد، يعني أسر كثيرة جدا في الغرب الآن، إما أم وإما أب، والغالب أنها الأم وحدها. حين أسقطوا سلطة الوالد في الأسرة بزعم أنها سلطة أبوية باترياركية ينبغي إزالتها، ما الذي وقع حقيقة؟ الذي وقع أن الرجل تنازل عن مسؤوليته إما مختارا وإما مكرها، وأن المرأة صارت تتحمل هذه المسؤولية مكرهة في أغلب الأحيان، وكل ذلك مع أنها عاجزة حقيقة عن أن تعوض الوالد في مسؤولياته الأسرية. كل هذا يصب في مجال موت الأسرة وانهدامها. رابعا، العبث الفكري وغياب المعنى الذي يسعى إليه الإنسان في هذا الوجود، يعني غياب المعنى الوجودي بسبب ماذا؟ بسبب طغيان المادية. وأيضا العبث في مجال الفن، في مجال الأدب، كل ذلك لم تعد له رسالة معينة يسعى الفنان أو الأديب إلى إيصالها، العبث التام. ولعله تكون لنا حلقة خاصة عن فن وأدب ما بعد الحداثة. إذن في الحقيقة حين أطلقوا عبارة موت الإله كما في العبارة المشهورة لنيتش، الذي حصل أنهم قالوا يعني موت الإله الإنسان سيحل محله. الذي حصل حقيقة هو موت الإنسان أيضا. وإذا أردنا أن نختصر حالة الإنسان أو كرامة الإنسان في الغرب، فإنها الذل والعبودية بين جريمتين: جريمة الإجهاض في بدايات الحياة، وجريمة الموت الرحيم كما تسمى لوتنازي في أواخر الحياة. هذا كله كان منضبطا مقيدا في إطار الدين، لكنه صار مباحا ومفتوح وبابه مفتوح على مصراعيه حين أسقط الدين. إذن بين هذا وذاك عبودية وذل لا نريد أن نصل إليه، ونحن نمتلك هذا الدين وهذه الشريعة الربانية التي تتحقق فيها كرامة الإنسان حقا. وإلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل. العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر، ولدي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري. إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا.